رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بنى موعد حساب الناس على ما فعلوه في الدنيا، ومع بنو الحساب فالكفار غافلون عن الاستعداد لهذا اليوم وهم في إعراض وله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. ما يتلى عليهم من القرآن شيء يجدد لهم التفكير إلا سمعوا له بلعب واستهزاء لا بإنصات وقبول. غافلة قلوب الكفار عن القرآن شغلت بالباطل ومليئة بالهوى، وقد اجتمع كفار قريش وأخفوا قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر كسائر الناس ليصدوا الناس بهذا الكلام عن اتباعه والإيمان به، ثم دعوا أن القرآن الذي معه سحر وقالوا كيف تؤمنون بالسحر وتتبعونه وهو بشر وأنتم تبصرون ذلك. ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لله، فهو الذي يعلم القول في السماء والأرض ويعلم ما أخفاه الكفار من حديثهم، والله السميع لما قالوه العليم بما فعلوه، وهو تهديد للكفار ووعيد. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل كذب الكفار بالقرآن، فمنهم من قال إن القرآن أخلاط من الأحلام لا حقيقة لها، ومن قائل إنه كذب مفترى وليس وحيا، ومن قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم شاعر والقرآن شعر، ونريد أن يرينا معجزة على صدقه كناقة صالح وعصى موسى ومثل ما جاء به الرسل من آيات محسوسات. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. القرى التي جاءها الرسل بالمعجزات لم يصدق أهلها ولم يؤمنوا، فكيف يصدق كفار مكة إذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة محسوسة؟ كلا، فهم مثل من سبقهم مكذبون جاحدون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسل الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجال من الناس وليسوا ملائكة أنزل عليهم الوحي، فاسألوا يا كفار مكة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا جهلتم ذلك وأنكرتموه. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما خلق الله الرسل أجسادا خارجة عن طبيعة البشر حتى لا تحتاج إلى طعام وشراب، بل الرسل في البشرية كسائر الناس، وما كتب الله للرسل الخلود في الدنيا بل يموتون كما يموت البشر. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم أنجز الله وعده لأنبيائه من نصر أوليائه وإهلاك أعدائه الذين أسرفوا في ذنوب وتجاوزوا الحد في الطغيان. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لقد أنزل الله إليكم أيها المسلمون هذا القرآن فيه عزكم وشرفكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة إذا تذكرتم ما فيه وعملتم به، فلماذا لا تعقلون هذا الفضل العظيم وتتفكرون فيه؟